طلقه عليكم بذنوبكم، فلا تدعوا عذاب الله بأيديكم وأرجلكم، ولكن ادعوه بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والله هذا الحاكم المجرم في العراق وحزبه، والله ما هم إلا ذنوبنا وإلا مخالفاتنا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وشريعته وسياسة الخلفاء الراشدين. والله هذه نتيجتها، هذه عقوبة الله لنا، ونحن بأيدينا دفعنا ثمنها. فنسأل الله عز وجل توبة وإنابة وتضرعا يدفع به عدل هذا العذاب، وهو القادر على كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يبعث عليهم عذابا من عنده كلهم جميعا، الشرقيون والغربيون، البعثيون والصليبيون، كلهم صليبيون، أن يبعث عليهم عذابا من عنده، وأن يقيد لهم أمة مؤمنة مجاهدة تشفي قلوب المؤمنين فيهم، إنه على كل شيء قدير. فأحب أن أقف عند هذا الحد أيها الأخوة الكرام لأصبح المجال لأسئلتكم، وكل ما قلته كما ذكر فهو رأي أخي أحبكم بالله سبحانه وتعالى، وأحب أن أبرئ ما في أمانتي أو شيئا من ذلك، لعله أن يصل إلى أجال صاغية إن شاء الله، فيكون في ذلك إعذارا إلى الله، ويكون في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكون منه حل وفرج قريب. وأوصيكم ونفسي بأن تلجوا إلى الله تعالى جماعات وفرادى، وأن كل منكم يدعو الله، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يا أخوان دعاؤنا ينفع الله به. أوصيكم ونفسي أن لا تنسوا دعاء الله عز وجل والضراعة إلى الله في جوف الليل، فمن كان يمكن يقدر المصيبة التي وقعت فيها هذه الأمة فليعلم أن الدعاء واجب وضروري، لا أعني الحنوث فقط، بل كل منا وحده ومع الله يتوب ويستغفر ويلج إلى الله سبحانه وتعالى ويلح الدعاء، فإن الله قدير أن يبصر هذه الأمة وأن يفتح لها أبواب خير وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأرجو أن تكون الأسئلة فيما يتعلق بالموضوع لضيق الوقت كما ترى. أخي سائل يقول بعض الشباب عندما جاءت هذه القوات اطمأن وفرح، حتى أن بعضهم يقول نريد أن تحتلنا نريد أن تحتلنا أمريكا وتضع نجمة من نجومها على علمنا علم التوحيد. نسأل الله الأفضل العافية. يكفيك من شر التناعس، يكفيكم أن تسمعوا مثل هذا الكلام لتعلموا مقدار حاجة الأمة إلى العقيدة الصحيحة وإلى بيان عقيدة الولاء والبراء وإلى بيان ما حذر الله تبارك وتعالى منه من عداوة الكفار لنا وضررهم علينا. ونسأل الله لهذا الأخ الهداية والتوبة، يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر الله وأن يعلم أنه قد قال قولا عظيما، ونخاف على إيمانه والعياذ بالله. يقول الأخ أنه بعد إجلسكم الأخير حول أحداث الكويت زعم البعض أنكم خالفتم بعض العلماء أو العلماء في جواز الاستعانة بالكفار حول بطلان استدلال بعض الأدلة. بالنسبة لبيان هيئة كبار العلماء فلم يذكر إلا الضرورة، وأنا قلت في الحلقة السابقة أن الضرورة نعم الضرورة تبيح أكل الخنزير أكل الميتة صلى الله عليه مثلا أي شيء ضرورة، هذا ضرورة، لكن قلت أنا لا أتكلم عن الواقع وهل الضرورة موجودة غير موجودة هذا، بل يعني ذكرت يعني ما سمعتم في حول موضوع الواقع، لكن أقول إذا بقي الاستدلال بالضرورة يصبح الخلاف في تطبيقها على الواقع هي ضرورة غير ضرورة. أما إذا استدل بأدلة غير صحيحة فيجب على الإنسان أن يتكلم وأن يقول. فالأخ يقول بيان هيئة كبار العلماء، لا ليس بيان هيئة كبار العلماء أي دليل، إنما ذكر بعض مشايخنا الأفاضل ونذلهم، بل نحن يعني إن كان فينا خير فهو أو فهو مما تعلمناه منهم، ذكروا أدلة لا أرى ولا أدين الله أنها صحيحة. لا حديث خزاعة، أن خزاعة قبيلة مسلمة مؤمنة يقول وافدهم هو عمرو بن سالم هم بيتونا بالهدي الرقدة وقتلونا ركعا وسجدا، يا ربي إني ناشد محمد حرف أبينا وأبيه أفلدا، قل إيه وقتلونا ركعا وسجدا، مؤمنون يركعون وسجدون، ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يستعين بمشرك، وقد صرح بذلك فقال إنا لا نستعين بمشرك إلا لا نستعين بالمشركين على المشركين. هذا قاعدة قالها على سبيل القاعدة العامة، ولم يثبت ولا يصح أنه صلى الله عليه وسلم أبدا استعان بكافر في أي غزوة من غزوات أبدا. ما قيل من يهود خيبر بينت من الحديث المنقطع، بل هو مرسل منقطع،

طبعا لا يعني هذا الإنسان لا يأخذ بالأسباب في وقتها أو متى ما جاءت، ولكن هذا الهلع عندما يدب للقلوب والنفوس من قلة الأرزاق أو من الغازات السامة والكيميائية أو من غيره، ويجعلنا نتصرف تصرفات أشبه بالمعتوهين أو المبعورين، والأمر بعيد ولم يصل إلى هذا الحد، والحمد لله سواحلنا ضخمة ومواليهنا كبيرة على البحر وعلى الخليج، ومنافذنا عالمية واسعة، والعالم محتاج أن يبيع لنا، محتاج هو الذي يحتاج أن يبيع لنا المؤن وغيرها. يعني هذا أمر يدلنا على ما يجب أن نكون عليه من الإيمان بالله، وأننا يجب أن نعد العدة أصلا للتقشف، لحياة تقشف حقيقية، إن كنا فعلا نريد أن نجاهد بسبيل الله سبحانه وتعالى، مع أنه ما نقصنا المال بالحقيقة، ما نقصنا المال ولا نقصنا الرجال. يعني تعبئة العامة، أي بلد في العالم يواجه حالة حرب، فإنه من بديهيات العمل العسكري أن التعبئة العامة هي تعبئة أو جمع 10% من السكان. أي بلد في العالم ممكن يعد 10% من السكان، العراق إلى حد الآن لم يعد 10% كلهم مثلا وغيره. فنحن لو عددنا 10% ويعني نقدر نعبي ذلك، والله لن يقف أمامنا أي قوة. المال موجود، لسنا نحن فقط، حتى الكويت حتى غيرها. الحرب الآن ليست مجرد حرب بشر وكثرة عدد وكثرة دبابات. المؤمن الصادق والجاد، وإن لم يكن مؤمن كما هو حال الدول الغربية، يعد العدة. في الإمكان وضع حواجز رهيبة جدا بمليارات، لا يستطيع دبابات صدام أن تتعداها ولا تجاوزها. كان في الإمكان أقول بعد ذلك، لكن ليست المشكلة في العدد ولا في العدة ولا في ذلك. المشكلة هل أردنا؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هل أردنا؟ نحن في عصر إذا لم تكن ذئباً أتركك الذئاب، هذا شعار العالم، هذا شعار العالم. ومن لم يكن من كان جاهلاً فليعلم. كلما قيل لنا هؤلاء إخواننا وهؤلاء جيراننا ومعاهدات دولية بيننا وبينهم، وأمريكا ما بترضى وروسيا ما بترضى، كله تبخر ساعة العدوان وذهب. إذا ما الحل؟ الحل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. ابدا لا يستطيع احد ان يفكر يعتدي عليك اذا علم لديك القوه الكافيه لردعه. ولله الفضل لله، اعطانا امكانيات بشريه وماديه وحدوديه وقبول عند المسلمين هم 1,000,000,000. يعني الحمد لله لم يعطى لاي امه ولا لاي بلد. فان صدقنا مع الله واردنا الجهاد فوالله لا نستطيعه وحدنا وبمفردنا، ولينصرنا الله سبحانه وتعالى، ينصرنا ولنفتح البلاد ايضا ولندخلها جميعا تحت شرع الله وتحت حكمه. والى بين ان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اقول اخي ان اسرائيل تلتزم الصمت هذه الايام مع علمي بدورها الاكيد في القضيه. هل وضحتم دور اسرائيل في الاحداث؟ ما في ظرف مر على اسرائيل افضل ولا احسن ولا انسب من هذا الظرف. التجمعات العربيه تفككت وانهارت. الأمة العربية كما تسمى، وليس في تاريخ الأسير اسم أمة عربية، نحن أمة إسلامية، لكن كما نستخدم كما يقولونهم ما عاد في اسم أمة عربية، لعل هذا من فضل الله. الآن ما في شيء أمة عربية والحمد لله، وإنما هناك مسلمون وهناك من انحازوا مع غير الإسلام. ماذا تريد إسرائيل؟ أي فرحة أعظم من هذه الفرحة؟ نسينا مشكلة اليهود المهاجرين منذ الأحداث. أنا أقول عنه وهل على أختاركم يوافقني، هل سمعتم من أعاد موضوع المهاجرين أو ذكره؟ انتهى المهاجرين. الانتفاضة تأتي أخبار قليل عنها ولكننا تركناها. الكويت وكرم أكبر إمدادات الانتفاضة انتهى وذهب والله المستعان. نسينا قضايا إسلامية كبيرة فيهم أمريكا وفيهم أيضا إسرائيل، نسيناها مع الحدث. نسينا أفغانستان، نسينا فطاني، نسينا الفلبين، نسينا أريتريا، نسينا مسلمي التاميل، مسلمي سرلانكا يقتلهم هؤلاء التاميل وأمثالهم، يقتلون هذه الأيام بالمئات يذبحون. باكستان لأن أقوى دولة إسلامية، وأنا قلت ما في وقت أفصل بعض الأمور، لأن أقوى دولة ويمكن أن تهب لجنة المسلمين في هذه الظروف تسلط عليها الهند وقضية كشمير. نعم، في تركيا من زمان جعلوها تابعا لهم ويريدوا أن يستغلوا هذه الأحداث ليجعلوها من ضمن دول حلف الأطلسي كاملة، وهو حلف قديم أصله من شروطه أن لا يكون فيه إلا دول نصرانية. أصله الحلف المقدس الذي أنشي عن الزهاثة قرون أكثر، وكان يضم الدول النصرانية فقط. يعني قضوا عليه أقوى دولة وأكثر دولة عربية بشرية مثلا مصر، ممكن أن تؤثر على إسرائيل وعلى غيرها لو لم يكن عندها المشكلة الآن إلا هؤلاء الألوف والذين عادوا بدون أعمال، لكانت المشكلة على مشاكلها السابقة. على أن أساس المشاكل جميعا هو ما ذكرنا، لكن نقول من حيث النظرة القريبة إسرائيل هذا يوم فرحتها الكبرى. ومع ذلك إسرائيل قد تدخل عسكريا. إحدى سيناريوهات المعارك يعني الأفلام الخيالية التي تعرض أن ممكن أن نتطور في الأحداث فقد تزال دولة الأردن من الوجود عن طريق أن إسرائيل تدخل إلى تقتحم منطقة الأردن وتهاجم العراق، أو فيما بعد أن يرى أن هذه الدولة يعني تبقى هي الوطن القومي أو الوطن الفلسطيني للفلسطينيين وتغير فيها الأوضاع، وهذا من قديم وهم يهددون إلى وصول به الأمريكان، فقد يعني قد يعجلون به الله أعلم ما أراد. المهم أي دولة في المنطقة قريبة من إسرائيل أو بعيدة إلا وهي الآن فيما يسهلها عن إسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الأخ يلاحظ بعد حدوث هذه المصيبة العظيمة للمسلمين أنه ما زالت المنكرات تعز بها أسواق المسلمين وبيوتهم، وكذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية من أغاني ونساء متبرجات، فما تعليقكم حول هذا مع توجيه النصيحة؟ ليس أكثر من قول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول الأخ: ما هو نصحكم من الهم بتصيد ومتابعة الأخبار من وسائل الإعلام بدون تمييز ولا وعي ولا رجوع إلى الشرع وأهل العلم؟ نرجو منكم التوضيح مع الكلام عن ضرر كثير من وسائل الإعلام المضللة. عجيب فعلا وإن كان له عدة ما يبرره أن المسلمين من لندن إلى منتكار، وقد رأيت وهنا جاءت كثيرة ويمكن رأيتم إذا جاءت لندن ومعها منتكار يستمع الواحد ويسجل واحد، بعدما تنتهي أخبار هذه يفتح الشريط على أخبار هذه. هذه مشكلة، نأخذ أخبارنا من عدونا، لكن قلت له ما يضرره، إيش يضرره؟ إننا لا نجد في إعلامنا الإسلامي أو العربي أو ما يسمى، ما في شيء، ما في شيء، ما نجد إلا يعني التحليلات لا توجد إلا هنا. الصحافة اللي تجي من الخارج يعني نجد أنها هي التي تعطي بعض التصريحات، مثل هذه التحليلات التي قرأتها لكم من صحف تأتي من الخارج، ولبنانيون ونصارى، كثير منهم نصارى أو يعني عرب الله المستعان. فلما يكون الإعلام بهذا الهجان طبيعي جدا أن ينشط أن يسمع الناس. الناس عندهم حساسية مرهفة في سماع اللحظة الآنية، ما يهم ماذا يعني الأسباب الماضية، يهم الآن ماذا سيحدث. ولهذا كنت تعجب كل واحد من إخوان إذا بني يقول لي: إيه ترى تضرب العراق ولا ما تضرب؟ ما هي مشكلة لا تضرب ولا ما تضرب، الأسباب النتائج العبر. ولهذا اضطريت إني أقول لا، لن قلت هذا طبعا قبل في الأسبوع الأول من الحدث، لا أتوقع ضربة عاجلة. ليش؟ بدهي جدا، هؤلاء يريدون يعزز مواقعهم، أي ضربة عاجلة ستفسد عليهم القضية. بعدين قالوا الضربة تكون في نوفمبر أو في أكتوبر، بعد أكتوبر يقول لك في يناير، بعد يناير ما يجي تكون الضربة. مش مهم الضربة، المهم إنه القضية ما هي ضربة وانتهت. قضية لماذا جاءوا؟ الإعلام لا شك أنه مضلل، لا سيما الإعلام الخارجي. ويجب أن ننتبه من هذا الجانب وأن نصحح أوضاعنا الإعلامية، وأن يكون فيما حدث من قصور واضح لإعلامنا عبرة وعظة للمسؤولين عليه، أن يتقي الله وأن يكون الإعلام على مستوى الأحداث إن شاء الله تعالى. ثم نحن شباب المسلمين وقاسنا ثمينة يا أخوان، فرطنا في طلب العلم هذه الأيام، فرطنا في سماع المواعظ، فرطنا في أشياء كثيرة. كان عندنا انا العزل عن نفسي كان عندي بعض موضوعات اريد ان اتكلم فيها، واذا بالشباب والاتصالات والناس والكبار لا اريد ان اتكلم الا بهذا الحدث. طيب يا اخواني اذا متى اذا كان بهذا الاحداث تستجرنا فنضيع فيها الاوقات. اقول اذا ولا بد نضطر يكفينا تحليلا او تحليلات ولا نعرف ما وراءه خلاص. يعني مثلا انا جبت لكم نسخ تدل على ان الامر مخطط له منذ اكثر من 10 سنوات، خلاص اذا معنى ذلك ما بعد ذلك نحن نفكر نشغل عقولنا نجتهد نحاول، مو لازم كل يوم نجيب تحليل جديد، مو معقول. المهم عندنا نحن الاسلاميين دائما والمسلمين المهم عندنا العبره النهائيه والخلاصه، اما العمل نعمل نفكر الحمد لله ثم نشوف ماذا يكون ماذا بعد ذلك. اما تحليلات اليه لكل ليله كل حدث، لماذا جاء هذا، لماذا هذا الزار هذه المنطقه، لماذا ما هو هذا يكون لنا ولا ينبغي ان يكون. ناخذ الحدث في جملته وناخذ العبره الكليه منه ثم ننطلق في عملنا الاساس الدعوه الى الله وابلاغ كلمه الله والصدع بكلمه الحق لعلها تهز اذانا ان شاء الله طاغيه في هذه الامه. يقول الاخ: اين علماء المسلمين الموضحين للحق في مثل هذه الاحزاب قبل الاحداث ولأعمالهم الخبيثة؟ ما تفسير ذلك؟ أهو جهل واقع الأمة أم ماذا؟ حتى الذين تكلموا عنها يعدون على الأصابع قبل الأحداث وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله رحمه الله رحمه الله الدوسري. وكل ما نخشاه من زمان وكل ما نخشاه من سكوت العلماء مرة ثانية فهذه ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة، فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين؟ أنا أقول كلمتنا العلماء لكم يا أخوان، لماذا أنا أقول دائما لا نضع اللوم دائما على جهة معينة؟ ما دورنا نحن؟ نحن ما فينا إلا إمام مسجد أو مدرس أو زميل من زملاء في العمل أو على الأقل شيء أب وله أسرة وزملاء له أسرة، يعني ما دورنا نحن؟ لماذا نضع دائما اللوم على جهة معينة؟ وخاصة الذي يعيش معترك معين وظروف معينة تحكم عليه مجاملات أو أوضاع صعبة. نحن الذي في بحبوها أن نقول الحق في بيوتنا في مساجدنا، ماذا فعلنا؟ فلنتكلم عن أنفسنا، ما واجبنا؟ هذه الأحزاب يجب أن تصلح، يجب أن تصلح. ونعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله ثلاثا أن يأتي يوم نصطلح فيه نحن وصدام ثم يرجع مسلما ويأتي إلى هذه الديار المقدسة، نعوذ بالله. هذه مشكلتنا، ليس لنا ولاء ثابت وليس لنا عداوة ثابتة. هذا هل يتأثر الغرب الذي يقول له لا نعرف عداوات ثابتة ولا صداقات ثابتة ولكن نعرف مصالح ثابتة؟ يقول لا، إن تاب وآمن ورجع الإسلام الله المستعان فإخوانكم في الدين. لكن نقول المشكلة أن تصلح الأوضاع سياسيا ثم يرجعون الأخوة العربية ولا أحد يتكلم، لا. أقول هذا لا يجب. إذا أردنا ذلك فلنضع أمام الناس، وقد كررت هذا وأكرر، نضع أمام الناس المعايير الإيمانية العقدية الصحيحة في الولاء والعلاقة ونعلمها لهم. نفضح حزب البعث، حزب البعث جناحين يحكم دولتين ولو أحزاب في دول أخرى. الآن نحن نتكلم كل كلام يتروى عن جناح واحد وعن دولة واحدة، هذا أيضا يصبح مع أن الجناح الآخر يجمع مصيبتين، عقيدة كفرية قديمة وهذه العقيدة الصليبية الإلهابية الجديدة. إلى الآن ما اعتذرنا، إلى الآن لم نعتذر ولم نتكلم كما ينبغي. أما أعداء الله الذين عداوتهم مكشوفة وصريحة وكفار يهود ونصارى، فأقل شيء يعني الحد الأدنى الذي يجب أن نعلمه عنهم لا نعلمه نحن المسلمين. أقول هذا بكل أسف، ما يعرض عن هؤلاء هو حضارتهم، اختراعاتهم، اكتشافاتهم، تطورهم، تقدمهم إلى آخره. أما عداواتهم وخططهم مع أنها مكشوفة ومقروءة كما رأيتم، هذه كتب مطبوعة ومتداولة، فلا نعرفها. هذا الذي يجب علينا نحن الدعاء ونحن الشباب وطلاب العلم، وأيضا ننبه علماءنا إلى ذلك. وعلماؤنا يا أخوان كفاهم يا أخوان، لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول أنهم معصومون، لكن يا إخواني في الله كفاهم أنهم أجهدوا أنفسهم في طلب العلم وأعطونا الفتاوى والحمد لله في عباداتنا وفي عقائدنا في معاملاتنا. والله يا ثغرات لا نستطيع أن نسدها نحن، أقلوا عليهم، لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا، من يمنع سد مسد العلماء؟ والله لا أحد. لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع، عندهم أشياء نحن نستكملها، ليس من ذنبنا عليهم، لكن لأننا عشنا الأحداث وهم ما عاشوها بحكم الزمن اللي عاشوا فيه أو بأحكام أوضاع أخرى. فنقول العلماء جزاهم الله خيرا، نحن نكلمهم ونكملهم ونبين لهم أمر الواقع. ومع ذلك أقول المسؤولية الأساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة الأولى. وبعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الأمر لأنه يعني انتهوا في السن أو إلى مرحلة، فكروا من سيخلفهم، فكروا من إن الله لا ينزل العلم انتزاعا من يقبضه من قبول العلماء، ولكن بموت العلماء فإذا هلكوا اتخذ الناس رؤساء جهال، نعوذ بالله. أصبح نسمع في أكثر مكان من ينعقل يقول من رؤساء الجهال والضلال، أسأل الله العفو والعافية. فعلم الأمة إذن من الذي يمكن أو يجب أن تكون قسمة منه من أهل العلم والحق والفضل. ومن الآن يعد العدة لاستكمال واجب العلماء ودور العلماء من جهة، ولإيجاد من يخلفهم بإذن الله في قيادة هذه الأمة علميا من جهة الأخرى.